الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما هذا الذي يشيع أن حماس جماعة رافضية وحزبية بغيضة وكذا، فهذا كله من الخطأ البين. والصواب أن إخواننا في حماس جماعة سنية لا إشكال فيها، وكنا بتتعامل مع إيران بسبب أن كل الدول العربية لا تعينها ولا تعطيها، وحينئذ يجوز أن تتعامل حتى مع الكافر وليس مع الرافضي أو المنافق أو كذا. والذين يشيعون هذا الكلام جماعة من المداخلة المبتدعة، فلا تسمعوا لهم، فإنهم يخذلون أهل الجهاد. حماس جماعة جهادية، ونسأل الله أن يبارك فيها وأن يبارك في جهادي وأن ينصرهم على عدوهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.